هذا التعريف على دقته هناك من أخذ عليه بعض المآخذ، هذا التعريف على دقته هناك من أخذ عليه مآخذ على تعريف الحافظ ابن حجر. المأخذ الأول على الحافظ في تعريفه للحديث الحسن حين قال فإن خف الضبط، قال الصنعاني رحمة الله عليه في توضيح الأفكار لا عرف في مقدار خفة الضبط، لا عرف في مقدار خفة الضبط. يقول يعني إيش أي خفة تقصدها أنت، أي خفة تريدها، ما هو الضابط، ما هو مقدار الخفة التي تقصدها. فراوي الحديث الضعيف يقال له خفيف الضبط، وراوي الحديث الحسن يقال له خفيف الضبط. إيش الخفة اللي تريدها أنت؟ إذن ممن انتقد الحافظ الصنعاني في توضيح الأفكار، والجواب أن هذا قول غير مقبول، هذا الانتقاد غير مقبول، لأن التفاوت بين مراتب الجرح والتعديل ومعرفة منزلة كل مرتبة وما تحويه من عبارات كل هذا معروف ومشهور. وهم وإن لم يقولوا فلان خفيف الضبط في يعني في الحديث في رجال الحديث الصحيح، فقد عبروا رجال الحديث الحسن فقد عبروا بما يدل على ذلك، كقولهم مثلا صدوق يعني خفيف الضبط، صدوق متعارف عند علماء الحديث أنه حديثه حسن يعني خفيف الضبط. تجدهم يقولون في فلان صدوق أو لا بأس به يعني خفيف الضبط، إشارة إلى أنه خفيف الضبط، أو مأمون أو خيار إلى غير ذلك. وكقولهم في تام الضبط صاحب الحديث الصحيح ثقة حافظ، ثقة ثبت، ثقة متقن، ثقة، هذه معروف خلاص تعرف عليه علماء الحديث أن هذه عبارة أنه تام الضبط، وتلك العبارات معنى أنه خفيف الضبط. هذا معنى هذا يعني فيه رد على الصنعاني رحمة الله عليه. إذا الناظر في كتب الرجال وأحكام الأئمة على الرواة وترجيحهم راويا على الآخر لقوة الضبط وخفته لا يكاد يتردد في رد كلام الصنعاني أحد. المأخذ الثاني على الحافظ قوله فإن خف الضبط، هذا غير مانع، يعني قالوا تعريف هذا تعريف غير مانع لأنه يدخل فيه الحديث الضعيف، هو قريب من انتقاد الصنعاني، فراويه خفيف الضبط أيضا، يعني راوي الحديث الضعيف خفيف إيش؟ خفيف الضبط. فالجواب أن خفة الضبط لا تطلق في الإصطلاح على من ضعفه واضح، خفيف الضبط لا تطلق في الإصطلاح على من ضعفه واضح، وإن كان يقوى بالإنجبار ويقوى بالإنجبار، بل معناها أن الرجل عنده أصل الضبط، عنده أصل الضبط لكن فيه خفة، وهذا لا يقال في الضعيف فضلا عن الضعيف جدا. المأخذ الثالث على الحافظ رحمه الله أن الحافظ اشترط في الحسن ما اشترط في الصحيح دون تمام الضبط، وبشروط الصحيح أن يتصل سنده بنقل عدل تام الضبط، فيفهم منه أن الحسن اشترط فيه أن يتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط عن عدل خفيف الضبط عن عدل خفيف الضبط عن عدل خفيف الضبط إلى منتهى، يفهم منه هذا، يفهم من تعريف الحافظ هذا، لأنه أتى بتعريف الصحيح وتعريف الحسن. اللهم أنه قال يعني وصف مسألة الضبط بالخفة، أي أن خفة الضبط شرط في جميع طبقات الحديث، طبقات الحديث الحسن، كما أن تمام الضبط شرط في جميع طبقات الحديث الصحيح. يفهم هذا من كلام الحافظ؟ والجواب أن هذا ليس مرادا للحافظ، ليس مراد الحافظ رحمه الله، وصنيعه أكبر شاهد على هذا. وإن كانت عبارته توهم ذلك، توهم حقيقة توهم، بل الحديث يكون حسنا بمجرد وجود خفة الضبط في راو، ولو في راو واحد، في طبقة واحد، يكون الحديث ضعيف ولو وجدت خفة الضبط في طبقة واحدة، يعني في راوي واحد، يحكم الحديث أنه ضعيف حسن. ولو أن الحافظ رحمه الله قال بعد تعريف الحديث الصحيح فإن خف الضبط في أحد رواته أو أكثر فهو الحسن لذاته، لكان بعيدا عن الإيهام والاعتراض. لو قال هذه الكلمة فإن خف الضبط في أحد رواته أو أكثر فهو الحسن لذاته، لكان بعيدا عن الإيهام والاعتراض. ومما يدل على أن كلام الحافظ يوهم اشتراط خفة الضبط في جميع سند الحديث، في جميع سند الحديث الحسن لذاته، ما جاء في الأجوبة اللائقة على الأسئلة الفائقة له. فقد قال الحافظ رحمه الله في تعريف الحديث الحسن: هو الحديث المتصل السند برواة معروفين بالصدق في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح. هذا الإيهام أشد من الأول، يعني كأنه يقول يشترط في الحديث الحسن أن يكون جميع الإسناد من أوله إلى آخره في ضبطهم قصور، خفيفية ضبط، هذا إيهام أشد. لا لا اشترط، ولو رأي واحد خفيف الضبط يكون حديث حسن، وبقية الإسناد أئمة ثقات، فقط رأي واحد خفيف الضبط اشترط، ما اشترط كل السلسلة مثل الحديث الصحيح. حديث الصحيح اشترط السلسلة كلهم كنت ثقات، تام الضبط تام الضبط تام الضبط، لكن الحديث الحسن ليس بشرط. إذا كان الإسناد من أوله إلى آخره كلهم في رتبة واحدة، يعني في رتبة من يقال فيه حديثه حسن، يعني هذا خفيف الضبط هذا خفيف الضبط هذا خفيف الضبط، هذا حديث حسن. وإن كان في اثنين في ثلاثة والبقية ثقات هذا حديث حسن، وإن كان في واحد هذا حديث حسن، هذا حديث حسن. فلا يفهم من كلام الحافظ رحمه الله أنه يريد السلسلة كلها تكون خفيفة الضبط، هذا موجود في الأجوبة اللائقة على الأسئلة الفائقة، موجود. قال في تعريف الحديث الحسن: هو الحديث المتصل السند برواة معروفين بالصدق في ضبطه القصور، يعني الرواة كلهم في ضبطه القصور عن ضبط رواة الصحيح، ولا يكون الحديث معلولا ولا شاذا. ثم قال: ومحصله أنه هو والصحيح سواء إلا في تفاوت الضبط، فراوي الصحيح يشترط أن يكون موصوفا بالضبط الكامل، وراوي الحسن لا يشترط أن يبلغ تلك الدرجة. وإن كان ليس عريا عن الضبط في الجملة إلى آخر ما قال رحمه الله. وهناك تعريف أخرى للحسن، هذه المآخذ التي أخذت على تعريف الحافظ، لكن هذه المآخذ ليست لا يسلم لها كلها.